الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأغنى فأقنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المجتبى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعتصموا بحبله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، حينما تمر بالمسلم الأزمات وتشتد على المسلمين الحال وتضيق الأرض على البعض بما رحبت، ويرون الهوان ويعاينون اللأواء، حينها يجد المسلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام له سلوى، ويجد فيها ما يصحح المسيرة وينور الطريق ويرفع الهمة. وما أحوجنا في هذه الأيام والأمة تمر بأحلك عصورها وتعاني من كيد أعدائها وتواطؤ خصومها، أن نعود إلى سيرة النبي عليه السلام لنستلهم منها الدروس والعبر، ففيها المنهج السليم لو أننا ارتسمناه، وفي أحداثها التصرف القويم لو أننا أدركناه. وتأتي موقعة بدر الكبرى من أعظم أحداث السيرة، ففيها كان الفرقان بين المسلمين والكفار، وكان يوم بدر مؤذنا بانتصار الحق على الباطل. كان يوم بدر معلنا بأن الحق لا يأخذ مكانه ما لم يكن له قوة تحميه. بدأت أحداث الغزاة حينما بلغ رسول الله عليه السلام خبر عير قريش قادمة من الشام بقيادة أبي سفيان، فيها أموال عظيمة لقريش، فندب رسول الله الناس للخروج إليها، وخرج في 310 رجلا لم يكن معهم إلا فرسان و70 بعيرا. وحين علم أبو سفيان بخروجهم بعث نذيرا إلى قريش لإنقاذ قافلتهم، فخرجت قريش ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، وكونوا تحالفا تعداده 1000 رجل، وجمع 1000 رجل في ذلك الوقت وفي وقت وجيز شيء ليس بالهين. وخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا بحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله. في تلك الأثناء استطاع أبو سفيان أن ينجو بالقافلة، فكتب إلى قريش أن ارجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحموا عيركم وقد نجت، فهموا بالرجوع. لكن قائدهم الجاهل أبا جهل استمر في الغرور والاستكبار، وعد هذه المحاولة عملا إرهابيا لا يمكن السكوت عليه، وقال: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها وننحر الإبل ونشرب الخمر وتغني لنا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. والتقى الجمعان، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة ضعيفة السلاح والعدد والعتاد، قوية الإيمان مؤمنة بيوم المعاد، وفئة كثيرة العدد والغناء كافرة برب الأرض والسماء. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وتضرعوا إليه. قام المصطفى عليه السلام يلح على ربه بالدعاء ويقول: يا رب، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وظل يدعو حتى سقط رداؤه عن منكبه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. عندها أوحى الله عز وجل إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله عليه السلام: أني ممدكم ب3000 من الملائكة مسومين. وبدأت المعركة وحمي الوطيس واشتد القتال، وأبلى أهل الإسلام حينها بلاء عظيما. أما رجالهم فينبيك عن حالهم عمير بن الحمام إذ سمع النبي عليه السلام يخبر أن الله أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله فقام عمير وقال يا رسول الله جنة عرضها الأرض والسماوات فقال نعم فقال بخ بخ يا رسول الله فقال ما يحملك على ذلك فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها فقال إنك من أهلها فأخرج عمير تمرات من قرنه ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر وقاتل حتى قتل وأما شبابهم فينبيك عن خبرهم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذ يقول إني لواقف في بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين شابين وغلامين حديثة أسنادهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل فقلت نعم وما حاجتك إليه فقال أخبرت أنه يسب الله ورسوله والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر وقال مثل ذلك فلم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله وفي تلك الغزاة ضربت أروع صور الولاء والبراء قال عبد الرحمن بن أبي بكر بعدما أسلم لأبيه أبي بكر لو رأيتني وأنا أعرض عنك في بدر حتى لا أقتلك فقال أبو بكر أما إني لو رأيتك يومئذ لقتلتك ويمر مصعب بن عمير بعد نهاية المعركة ورجل من الأنصار يأسر أخاه أبا عزيز فقال مصعب للأنصاري شد وثاقه فإن أمه ذات مال فيقول أخوه أهذه وصاتك بي وأنت أخي فقال مصعب مشيرا للأنصاري إنه أخي دونك وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين قتلا وأسرا فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وهكذا أسدل الستار عن يوم الفرقان بعد أن شهد صورا عظيمة في التضحية ومواقف رائعة في البطولة والشجاعة لقد تجلى في تلك الغزاة مسلمة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لقد أثبتت هذه المعركة أنه لا اعتبار للمقاييس البشرية تجاه قدرة الله عز وجل فها هي الفئة القليلة تهزم جحافل كفار قريش وحلفاءهم أما في حنين حينما أعجبت المسلمين كثرتهم لم تغن عنهم حينها شيئا بل ولوا مدبرين كل هذا لتعلم الأمة أن النصر من الله وإذا أراد المسلمون النصر على أعدائهم فعليهم أن يتوكلوا عليه ويعلقوا أملهم بنصره ويتمسكوا بدينه وتجلى في تلك المعركة أيضا مسلمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فبرغم أن الصحابة ودوا ملاقاة القافلة فكلها غنيمة وليس في أخذها مشقة لكن الحكيم سبحانه شاء وحكمته نافذة أن يلاقوا الكفار وأن يحصل القتال وأن يستشهد أناس لأن ثمة هدفا كبيرا أراد الله أن يحققه بعد ذلك وكانت تلك الغزاة بعد ذلك فرقانا بين عسكر الكفر والإيمان وفتحا وعزا لأهل الإسلام خلد المولى سبحانه ذكرها في القرآن فقال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فاللهم اجعل عواقب الشدائد إلى خير اللهم صل وسلم على محمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، يتابع الجميع تغيرات الوضع في بلاد الشام وتكالب أعداء الدين على أمة الإسلام. يرى الناس اليوم تنادي النصارى واليهود والرافضة على وعد الجهاد وعلى قتل المسلمين السنة وعلى الاستيلاء على المسجد الأقصى كذلك. يرون عيانا مصداق قول المصطفى عليه السلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، فثمة قصعة يؤكل منها وينتهب، وثمة تداع وتكالب. وهذا ما نراه اليوم من الأعداء. في غمرة كل هذا رأينا من هجم عليه اليأس، ومن خالجه الانهزام، ومن استبعد انتصار الإسلام أمام كيد الكفار والمكر الكبار. وهنا فما أحوجنا إلى أن نتذكر أن من أسماء ربنا سبحانه القوي العلي الجبار الحكيم القدير القهار، فهل رسخنا ذلك في نفوسنا؟ إن الأمور يا كرام تدار في السماء لا في الأرض، وإننا ونحن نرى هجمة اليهود على الأقصى أمام العالم، وتواطؤ المنافقين معهم، وتشديد الحصار على أهل فلسطين، ونرى طائرات الروس تعيث في سماء الشام، وجنود إيران يقاتلون هناك، ونرى من ورائهم مكر اليهود والنصارى، لنوقن والله أن لله حكمة في كل هذا، فهو الحكيم سبحانه. وكم من المنح تأتي في طيات المحن، ونوقن أنه القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء، ولن تستطيع قوى البشر قاطبة أن ترد نصرا أراده، لكن دون النصر ابتلاء وللتمكين أسبابا. فهل أخذنا بذلك؟ لا تحملوا هم الانتصار، لا تحملوا هم انتصار الدين، بل احملوا هم تعبيد الناس لرب العالمين وتعليقهم به في كل حين. فإن تم هذا قضي الأمر. لقد حدثنا التاريخ أن المسلمين انتصروا في معارك عددهم لا يبلغ عشر عدد عدوهم، والناصر وهو الله هو الذي نرجوه اليوم. لا تقولوا تبدل الزمن، لا تقولوا تغيرت القوى، بل كل ذلك بيد الله، لكن أروا ربكم من نفوسكم به تعلقا وعليه إقبالا وله توجها ولجاء. إن محمدا عليه السلام حين جاءت الجموع في بدر ما لجأ لنصير خارجي وسند بشري، بل رفع يديه إلى السماء، فمن هناك يستمد النصر وكفى. إنه الدعاء صلة بين العبد الضعيف وبين الرب القوي، إنه الاتصال بين من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فأين دعوات المسلمين لإخوانهم؟ أين الدعاء؟ إنه الدعاء، أين الدعاء والإلحاح على الله بنصرهم؟ هل اعتمدنا على من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل؟ إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، ولن يعدم المسلمون من مستجاب للدعوة. يا كرام، الأمة اليوم ولا شك تمر بأزمة صعبة ومحن عصيبة في اليمن وفلسطين والشام والعراق وغيرها، لكننا على ثقة بربنا متى ما أخذنا بأسباب التمكين التي يقول المولى عنها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، له سبحانه وحده عاقبة الأمور. فإن أرادت الأمة التمكين فلتراجع نفسها أمام هذه الخصال الأربع: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف صغيره وجليله، والنهي عن المنكر صغيره حقيره وكبيره. يا قوم، مهما بلغت قوى العدو فثقوا أن الله أقوى، ومهما تطورت أسلحتهم فأيقنوا أنه لا يعلم جنود الله إلا هو، ومهما اتحد هدفهم واجتمعت قوتهم فاذكروا أن ربنا هزم الأحزاب وحده، فلا يخشى من معه ربه، ولا يهزم من الله ناصره، ولا يقهر من ربه القهار الجبار. المنتقم سبحانه. وبعد يا مسلمون، فحين يستمد الناس النصر من الأرض فحري بنا أن نلتمسه من السماء. ولقد علمنا القرآن أنه إذا التجأ العبد لربه غير الله قوى الأرض كلها وجعل الكفة له. ففي القرآن قال نوح كلمتين اثنتين فقط: أني مغلوب فانتصر. ففتحت السماء بالماء وأغرقت الأرض لينجو نوح والمؤمنون. فاللهم علق قلوبنا بك واجعل نهاية شدائدنا كنهاية يوم الفرقان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد